تمدد يدك والباع والذراع الشفاعة وقت الأسحار شاورنا طال الهدي نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار شاورنا طال الهدي نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي بعد انتظار روضة ساكنها طه يا محلاها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها موجود فيها خلاها منبع أنوار شاورنا طال الهدي يا نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار شاورنا طال الهدي يا نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي القاسم إني هائي محمد يا أبا القاسم إني هائي محمد يا أبا القاسم إني هائي محمد يا أبا القاسم إني هائي عسى تقبلني خادم أنا والحضار شاورنا طال الهدي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد الانتظار شاورنا النبي صلي على النبي صلي عليه وصلي وسلم وبارك صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه.